بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وتطهر النار ما أحالته. من المطهرات الأمور التي تحيلها النار، يعني النار ليست من المطهرات، النار ليست من المطهرات، وإنما السبب، سبب الحكم بالتطهير هو الاستحالة. والاستحالة أو الإحالة هنا بمعنى تبدل العنوان، تبدل عنوان الشيء وتبدل صورة الشيء إلى صورة أخرى. مثلا لو كان هناك خشب نجس أو متنجس، الخشب النجس أو متنجس إذا ألقي بالنار، هل بمجرد إلقائه بالنار يطهر؟ لا، ليس بمجرد إلقائه بالنار يطهر، وإنما يحكم بطهارته إذا تحول إلى شيء آخر، إذا تحول إلى رماد، نوعية رماد غير نوعية الخشب، صورة الرماد غير صورة الخشب، تختلف. فالحكم بالطهارة لا لأن النار، ليست النار سبب، يعني ليست النار من المطهرات، وإنما الاستحالة من المطهرات. الكلام حول الاستحالة، والاستحالة هي عبارة عن تبدل موضوع بموضوع آخر، ولهذا لا يحكم بطهارة الخشب إذا تحول إلى، لا، إذا تحول إلى فحم. لماذا إذا تحول إلى فحم لا يحكم بطهارته؟ لبقاء الصورة النوعية، صورة الخشب موجودة، صورة الخشب بالفحم موجودة، هذا خشب لكن متفحم، فلا يحكم بطهارته على خلاف بين الفقهاء. فإذا أحالته إلى رماد يحكم حينئذ بطهارته. وكذلك مثلا الطين متنجس، طين نجس إذا أحرق بالنار، إذا يحرق بالنار ماذا يتحول إلى؟ ماذا يتحول إلى؟ آجر. إذا تحول إلى آجر لا يحكم بطهارته هنا. لماذا؟ لأن بقاء الصورة الطينية موجودة في الآجر، الطابوق، الصورة الطينية موجودة لم يتغير، يحكم على نجاسة. فالاستحالة، الاستحالة بمعنى تبدل الصورة بصورة أخرى، تبدل الصورة النوعية، صورة الخشب تتبدل إلى فحم، صورة الطين يتبدل إلى شيء آخر، كأن يكون جصا مثلا. لا، هذا نجس، اسمع، يصنعه نجس وهو نجس آخر، نحن نتكلم حول نجاسته هو، النجاسة الذاتية المستندة إليه هو، إلى الطين مستندة، مو مستندة بشيء آخر. ونتكلم حول مطهرية النار، هل أن النار مطهرة أم لا؟ لا، النار ليست مطهرة، وإنما الاستحالة، الاستحالة، لأنه يقول وما أحالته، ما أحالته ماذا؟ إذا تحول وتبدل من صورة إلى صورة أخرى، هذا هو، هذا هو المقصود، يعني أكثر من هذا ما في بعد، غير هذا ما في. نعم. أما أنه يأتي مشرك أو كافر يعمل طين، هذا شيء آخر، البحث آخر يعني. ليش؟ نعم. الآن يا ريت تقطعون، يا ريت تقطعون إشكالاتكم إلى ما بعد الدرس، لأنه يصير تشويش على التسجيل، على التسجيل يصير تشويش، وهذا يرفع إلى الإنترنت، فيا ريت تقطعوها يعني. وتطهر النار ما أحالته، ما أحالته، ما أحالته إلى ماذا؟ يعني من الاستحال، تحيله، تبدل صورته إلى صورة أخرى، تغير الصورة. نعم. والأرض والتراب باطن الخف وأسفل القدم والنعل. بمعنى أنه لو كان الخف معلوم الذي يلبسه الإنسان، الخف والنعال إذا تنجس باطنهم من هنا الباطن، يعني أسفل النعل وأسفل الخف وأسفل القدم، إذا تنجست هذه الأمور الأرض تطهرها، لكن تطهرها بأي شيء؟ تطهرها هل بالدلك والمسح أو تطهرهما بالمشي؟ وكذلك يلحق به العكاز، عكاز الأعرج أو المقطوع الرجل، بعض الأحيان شخص رجله مقطوعة ماذا يستخدم؟ يستخدم خشبة يتوكع عليها، هذه لو تنجس باطنها أيضا ملحق به، وإن لم يذكروا بل حكم الحكم. هناك خلاف، قسم منهم يقول لابد من الدلك، لكن الدلك بأي شيء يحصل؟ الدلك يحصل بالمشي، والمشي لابد أن يكون على وجه الأرض لا على البلاط ولا على الفراش، وإنما على ما يصدق عليه أنه أرض، لا كل أرض، ما يصدق عليه أنه أرض، بمعنى أن هذا البلاط الموجود هنا أو الكاشي وما شابه ذلك لا يطهر، لابد أن يكون على وجه الأرض، المقصود منه وجه الأرض لا مقصود منه شيء آخر. نعم. هذا الآن أفتح الباب شوف البلاط، البلاط والقير أو الإسفلت، ليس هذا المقصود به وجه الأرض، لأنه يقول الأرض. نعم. والأرض والتراب باطن الخف وأسفل القدم والنعل، وكذلك خشبة المقطوع الأقطع، وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من نجاب وشبهه إلا أن يتغير بالنجاسة. ماء المطر، ماء المطر هل ينفعل بمجرد ملاقاته للنجاسة؟ يعني ماء المطر الآن ينزل المطر ما شاء الله، ينزل الغيث، الغيث بمعنى المطر، ماء المطر إذا نزل ووقع على نجاسة هل يحكم بنجاسته بمجرد الملاقات أو لا؟ طبعا لا يحكم بنجاسته بمجرد الملاقات للنجاسة إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف، إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، كان يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وكذلك إذا جرى من الميزاب هذا الموجود الذي يجري من السطح ينزل إلى الأرض، كذلك إذا جرى ماء المطر من الميزاب ولاقى النجاسة لا ينجس بمجرد الملاقات إلا فيما إذا تغير بالنجاسة، إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة حينئذ يحكم بنجاسته إلا أن يتغير بالنجاسة. والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان بالغسلة الأولى أو الثانية. طيب، إذا أصاب ثوبك نجاسة، مرة النجاسة تحتاج إلى تعدد الغسلة، فيما إذا أصابه بول مثلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى التعدد، إلى التعدد، غسلتان بينهما عشرتان، غسلتان وعشرتان، هذا ماء الغسالة، الآن وقعت النجاسة على ثوبك وصببت الماء، صببت الماء غسلت موضع النجاسة، هذا الماء النازل الذي ينزل من الثوب هل هو طاهر أو نجس؟ هذا الماء النازل أو المنفصل من الثوب أو المنفصل من الشيء النجس، هذا تنجس وقعت عليه النجاسة وغسلته، هذا الماء النازل نجس أو طاهر؟ هذا الماء نجس، هذا الماء نجس، سواء كان الموضع يحتاج إلى التعدد أو لم يكن يحتاج إلى التعدد، على خلاف الآن نذكر هذا الخلاف بين الفقهاء. والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو كان في الغسلة الثانية، الغسلة الثانية كيف الغسلة الثانية؟ يعني فيما إذا كان الموضع يحتاج إلى تعدد الغسلات، سواء كان من الغسلة الأولى أو كان من الغسلة الثانية. لكن هناك كلام آخر، الكلام الآخر للشيخ، كلام الآخر للشيخ. أول شيء خلينا نسأل، ما هو الدليل على نجاسة الماء النازل، نجاسة الماء، ماء الغسالة أو ماء الذي يغسل به الموضع النجس المتنجس، ما هو الدليل على نجاسته؟ المفروض أن هذا الماء ماء قليل، الماء القليل إذا لاقى النجس يحكم بنجاسته أم لا؟ يحكم بنجاسته، سواء كان من الغسلة الأولى أو كان من الغسلة الثانية، لأنه ماء قليل. هذا أولا. وثانيا، هناك رواية يتمسك فيها بالمفهوم، مفهوم الرواية، الرواية الماء إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، هذا منطوق الرواية. مفهوم الرواية ما هو؟ إذا كان أقل من كر معناه ماذا؟ الرواية تقول إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، معناه إذا كان الماء كثيرا لا ينجس. مفهومه ماذا؟ مفهوم هذا الحديث إذا لم يكن الماء قدر كر بل كان أقل من كر ولاقته النجاسة، معناه ماذا؟ معناه أنه ينجس. هذا الدليل الذي تمسك به المصنف ومن تابع المصنف. لكن هناك بعض الفقهاء من حكم بالطهارة لا سيما في الغسلة الثانية. كيف؟ صحيح هذا ماء قليل، الغسلة الأولى أزالت النجاسة، أزالت النجاسة، الغسلة الثانية للتطهير، للتطهير. فلو كان الماء المنفصل من الموضع الذي غسل نجسا لما تطهر الموضع أبدا. كيف لما تطهر الموضع؟ مثلا الآن نأخذ إناء، نفرض إناء، هذا الإناء نجس ويفتقر إلى التعدد، إلى تعدد الغسلات، مثلا ولغ فيه كلب أو مات فيه جرذ مثلا، هنا يحتاج إلى التعدد، يحتاج إلى التعدد. إذا مات في إذا ولغ فيه كلب يحتاج إلى 3 مرات الغسل، واحدة بالتراب، طيب مسحها بالتراب زالت النجاسة، أولاهن بالتراب، إذا مسح التراب يعني سوى الإناء بالتراب، مسح الإناء بالتراب، هل زالت النجاسة؟ لم تزل النجاسة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى غسلتين. غسل الغسلة الأولى بقيت زالت النجاسة، لكن تبقى الغسلة الثانية ماذا؟ للتطهير. غسل الغسلة الثانية، إذا قلنا أن هذا الماء النازل، الآن نتكلم حول ماذا؟ حول هذا الماء، الماء الثاني، إذا قلنا هذا الماء النازل ليس نجسا معناه ماذا؟ ها؟ معناه أن الإناء لم يطهر أبدا. لماذا لا يطهر أبدا؟ لا، هذا الماء من أين منفصل؟ من الإناء، وهذا الماء نجس، معناه شو؟ ملاك النجس نجس أم لا؟ ملاك النجس نجس، فمعناه أن هذا الإناء نجس لا يحكم بطهارة. ولهذا لا بد من القول بأنه ماذا؟ بأن هذا الماء طاهر. هذا الكلام، هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، فهمتم الآن؟ على كل، المصنف يذهب إلى النجاسة، المصنف يقول بالنجاسة. أما كيف الماء نجس لكن الموضع طاهر؟ ما يبقى هذا الإشكال، يعني كيف تحكم بأن الماء المنفصل من الغسلة نجس لكن الموضع طاهر. كيف تحكم؟ يقول هذا الموضع معفو عنه، لأنه لو حكمنا بنجاسته لتلزم العسر والحرج، والعسر والحرج منفيان في الشريعة الإسلامية. هكذا يكون المصنف على كل. والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن. هذا لماذا يقول سواء كان متلوثا بالنجاسة أو لا؟ هذا يشير إلى خلاف السيد المرتضى، بهذا الكلام يشير إلى خلاف السيد المرتضى. لماذا؟ السيد المرتضى ذهب إلى القول بطهارة الماء مطلقا، ماء الغسالة، سواء كان من الغسلة الأولى أو كان من الغسلة الثانية، طهارة الماء مطلقا، إلا إذا كان ملوثا بالنجاسة. إذا كان ملوثا بالنجاسة معناه انفعل بالنجاسة فهو نجس. هذا ما بهذا الكلام يشير إلى كلام السيد المرتضى. وسواء كان هذا الماء متلوثا بالنجاسة، لونه لون النجاسة، طعمه طعم النجاسة، ريحه رائحته رائحة النجاسة، أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة، كانت باقية عين النجاسة أو نقي، أو نقي بمعنى ماذا؟ يعني زار أزيلت عين النجاسة، لم يبقى نظفت عين الموضع، لم يبقى عليه عين النجاسة. وكذا القول في الإناء، وكذا القول في غسالة الإناء، نفس الكلام في غسالة الإناء فيما إذا افتقر إلى التعدد، سواء افتقر إلى التعدد أو لا يفتقر إلى التعدد، إذا تنجس الإناء على الأظهر. ولقد بينا المقصود من الأظهر من هذا من هذه الأقوال. نعم. وقيل الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته. الذنوب ما المقصود به الذنوب؟ الدلو الذي فيه ماء لكنه ليس مملوءا بالماء، الذنوب هاي. ولو أن لنا ذنوبا، قسم منهم ماذا يقرأ في القرآن؟ يقول ولو أن لنا ذنوبا، لا مو ذنوب، في واحد يتمنى يكون له ذنب مثل ذنب الذين كفروا؟ في واحد يتمنى أن يكون ذنب، يعني الذنب العظيم، يعني مسألة الكفر، في واحد يتمنى أن يكون له ذنب عظيم مثل هكذا؟ كثير من الناس أنا سمعت في أثناء القراءة لما يقرأ القرآن يقل إلى هذه الآية ولو أن لنا ذنوبا مثل ذنوب، ذنوب لا مو ذنوب، ذنوب. الذنوب معناه الدلو الذي يمتح به الماء، هذا الدلو فيه ماء، دلو فيه ماء لكن ليس مملوءا، ليس مملوءا. فلو فرضنا الأرض نجس أو متنجس، عليها ضوء، شخص جاء وبال على هذه الأرض، أنت أتيت وسبقت الماء، ماء الذنوب على الأرض، هل تطهر الأرض؟ هنا الماء متصل، الماء متصل، ماء الذنوب متصل بالأرض، الأرض نجسة متنجسة بالبول، صببت الماء على، طبعا ماء الذنوب ماء قليل، صببت الماء القليل على النجاسة على موضع النجاسة، الآن هل تطهرت الأرض أو لا؟ ثم هذا الماء الجاري، هذا ماء غسالة، اختلط بأي شيء؟ اختلط بالبول، هذا لما يجري هنا يجري على الأرض، هذا طاهر الأرض أو لا؟ الآن في بيوتكم عندكم أولاد، ابنك يبول في البيت، أنت تأتي بإناء فيه ماء وتصب الماء على الأرض، الماء متصل، الآن صار متصل، هناك اتصال، هذا الماء طاهر وهل طهرت الأرض أم لا؟ هناك خلاف، أيضا هناك خلاف بين الفقهاء. حول هذه المسألة. لا تظهر، لأنه هذا ماء قليل ولكن نجاس، فبقي على هو نجس، والأرض أيضا بقيت على نجاستها لم تظهر. متى تظهر؟ إذا ألقي عليها كرك وما فوق، إذا كان هناك ماء كثير. أما ماء قليل لا يظهر. لماذا؟ لأنه هذا ماء مخلوط، صدق عليه أنه ماء مخلوط بالنجاسة، فهذا نجس أم طاهر؟ نجس، لا يحكم بطهارته وإنما يحكم بالنجاسة. وكأنما المصنف يستشعر بهذا، يعني بهذا القول أنه نجس. لكن يقول وقيل، قيل لأنه رواية عامية، رواية عامية استندوا فيها إلى رواية وردت أن أعرابيا دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطبعا كان النبي موجود وكان الصحابة موجودين، فرفع الإعرابي يديه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا، فقط احنا بس الاثنين، ارحمني ومحمدا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني أنت ضيقت على واسع. الله سبحانه وتعالى واسع أم لا؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أنت حصرت الرحمة بهذا. ثم قام إلى ناحية زاوية من زوايا المسجد فبال، بال في المسجد النبوي، هذا نفس الأعراب. فأخذ، أراد أن يأخذه الصحابة، يعني أراد أن يقتلوه كذا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خذوا مي وكبوا عليه مي خلصنا، فصبوا على موضع البول ما نزل هنا هذا الحكم. هذا قالوا يطهر، مع أن ماء الذنوب متصل ملاك للنجس، هناك ملاقات، لكن مع ذلك حكموا بأنه طهرت الأرض، تطهر الأرض، وأن ماء الذنوب أيضا يكون طاهرا مع بقائه على طهارته. هذا ما ذكره المصنف في هذا الموضوع. وقيل في الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه، مع بقاء الذنوب، ماء الذنوب على طهارته لا ينقل الطهارة، ما هسي بالعرض ذكرها. القول في الآنية، الآن يأتي إلى حكم الآنية. الآنية، الآنية جمع إناء، الإناء الذي تستعمله في الأكل وفي الشرب، الإناء المصنوع من الذهب والفضة. هل يجوز استعمال الإناء المصنوع من الذهب والفضة أو لا يجوز؟ وبعبارة أخرى، هل يحرم أو لا يحرم؟ هل يحرم استعماله أو لا يحرم؟ نعم، يحرم استعمال الآنية المصنوعة من الذهب والفضة. يعني قد يكون هناك إناء تستعمل للأكل لكنه مصنوع من الذهب، حرام. أو إناء كأس للشرب كما موجود أيام الخلفاء أو ما شابه ذلك أيام الملوك، يستعمل من الذهب، يستعمل حرام استعماله في الذهب والفضة، سواء كان المستعمل ذكرا أو كان المستعمل أنثى. يعني لا تقل أنه كيف يجوز للأنثى لبس الذهب ويحرم عليها استعمال الإناء الذهبي، وكيف يجوز للذكر لبس الفضة ويحرم عليه استعمال الإناء؟ لا، هذا مورد خاص في الأكل والشرب، ليس للزينة. فرق بين الزينة اتخاذه للزينة وبين اتخاذه للأكل والشرب، هناك فرق بينهما. قد يحرم الاستعمال ويجوز اللبس، الاتخاذ للزينة بالنسبة للنساء يجوز للنساء لبس الذهب والفضة، لكن هل يجوز لهن أن يأكلن من إناء أو يشربن من آنية ذهبية أو فضية؟ لا، يحرم، لا يجوز، فرق بينهما. ولا يجوز الأكل والشرب في آنية، آنية جمع إناء، من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك. ولا يجوز استعمال هذه الآنية في غير الأكل والشرب. يعني مثلا ربما شخص يعجن فيها الحناء، تعرف يأخذ إناء من ذهب أو إناء من فضة فيضع فيها الحناء، ها، ويستعمل الحناء للخضاب، هذا تصرف في هذا الإناء يسمى استعمار، أيضا يحرم. وكذلك يشتري آنية من الذهب والفضة ويجعلها هكذا فقط للمنظر ينصبها، ما في الآن في بيوتكم كلكم موجود معارض، يعني معرض كوميدي أو بوفيا أو ما شابه ذلك، يضعون فيها الأواني الزجاجية أو كذا، يضعها فقط يتخذوها للاقتناء، يقتنيها فقط للمنظر لا أزيد ولا أقل. كذلك لا يجوز، كذلك لا يجوز. نعم، لماذا لا يجوز؟ تعرف لماذا لا يجوز؟ يعني أنت لما تشتري الذهب والفضة وتضعه هكذا تتركه، هذا ماذا يسمى؟ يعني هذا إسراف، هذا تبذير، هذا تعطيل للمال. أنت فقط وضعت تشتري آنية من ذهب وفضة تضعها فقط على الحائط أو تضعها في صندوق تتفرج عليها، هذا تعطيل لهذه الأموال. هذا هو المقصود، سواء كان للاستعمال أو لغير الاستعمال يحرم، حرام. لا، المسألة هناك نص، هذه ماذا بعد المدارك العقلية، ملاكات الأحكام لا تقاس بالعقول، لا يمكن إدراكها بالعقل. يعني المسألة ليست خاضعة لحكم العقل في مثل هذه الموارد، بأن يقول الإنسان العقل يحكم بأنه أنا إذا استعملت هذه الآنية ليس إسرافا، وإذا تركتها ليس المناط هو الإسراف وعدم الإسراف، ليس هذا هو المناط في الحكم. هناك نص يجب علينا التمسك بهذا النص، ليس إلا ما في علينا بعد نبحث لماذا ولماذا. نعم. ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك. استعمالها في غير الأكل والشرب لا يجوز أيضا، استعمالها في غير الأكل والشرب، بس ماذا استعمالها في غير الأكل والشرب؟ يجعلها على الحائط، ينصبها على الحائط. ويكره المفضض، المفضض يعني الإناء ليس من الفضة، الإناء ليس من الفضة وإنما فيه قسم من الفضة، بعضه فيه فضة، كأن يكون مثلا من خشب وفيه بعض الفضة، الآن موجود يكره. لكن الكراهة هنا، البحث حول الكراهة، هل الكراهة بمعناها الاصطلاحي؟ الاصطلاحي يعني شو؟ الاصطلاح بمعنى الاصطلاح الفقهي، بمعنى الاصطلاح الفقهي وكل مكروه جائز، او بمعناها اللغوي اللي هو البغض اللي هو اشد من الحرمة. يبدو حسب ما ورد في الروايات هو المقصود الثاني، ان المقصود من الكراهة معناها اللغوي وليس معناها الشرعي الاصطلاحي. فلما يقول يكره هو تبعا الى الادلة، تبعا الى الدليل، لسان الدليل عبر بالكراهة بالمفضل، الكراهة لكن معناها اللغوي، معناها اللغوي اللي اشد من الحرمة. هذا خلاف ايضا هناك في هذا. ويكره المفضل، لانه باجماع الامامية، بل بعض اهل العامة ايضا قالوا بالحرمة، هناك روايات تدل بها ايضا بالحرمة، حرمة الاستعمال، فمن باب اولى هذا. نعم. ويكره المفضل. وقيل يجب اجتناب موضع الفضة، يجب اجتناب معناه شو؟ اذا قيل يجب اجتناب موضع الفضة معناه شوف الان تبين لنا ما معنى الكراهة. لما وقيل يجب اجتناب موضع الفضة معناه ماذا يجب اجتناب؟ هذا القول قول للشيخ، قول الشيخ طوسي، قيل يجب بمعنى أن لو كان هنا عندي إناء وفيه شيء مفضض، جانب من جوانبه بعض منه مفضض، لا يجب علي استعمال هذا المفضض من هذه الجهة، وإنما يجتنب هذه. الاجتناب ماذا يجب؟ يجب على حرمة يعني، فإذا يجب اجتناب فمعناه أنه هذا قول آخر بمقابل الكراهة التي ذكرت. نعم. وقيل يجب اجتناب موضع الفضة وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال، مثل ما ذكرنا هنا قبل قليل، هل يجوز اتخاذ هذه مو للزينة، لأنه يجوز لك أن تلبس الفضة ويجوز للمرأة أن تلبس الذهب للزينة، هنا بمعنى الاقتناء، يقتنيها يأخذ آنية من ذهب أو آنية من فضة ويضعها كما ذكر، لو يضعها على الحائط يضعها على الرفوف هكذا للاقتناء، لا أنه فقط للزينة، لا للزينة يجوز لبس الذهب للمرأة ويجوز لبس الفضة للرجال، الاقتناء فقط للاقتناء. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد، والأظهر المنع. تردد، منشأ التردد أنه ورد النهي عن الاستعمال فقط، منشأ التردد ورد الدليل، ورد الدليل عن النهي في الاستعمال، لا يجوز استعمالها، يحرم استعمالها، استعمال الأواني الذهبية والفضية. إذا كان كذلك هذا النهي مختص ومقيد فقط بالاستعمال، معناه إذا اتخذت الآنية للاقتناء أو لغير ذلك فهو معفون عنه، يجوز استعماله. هذا واحد. الذين يقولون أنه يحرم الاستعمال مطلقا كما هو رأي المصنف، يحرم الاستعمال لأنه يقولون تحريم الاستعمال يستلزم تحريم الاتخاذ، إذا قلنا بحرمة الاستعمال يحرم اتخاذها للاقتناء، يحرم استعمالها للاقتناء. ليش؟ لأنه أين الفائدة؟ فائدة من أين؟ يعني إذا واحد فائدة الإناء أما بالاستعمال وأما بغير الاستعمال. بالاستعمال معروف كما ذكر قبل قليل، قال أنه هذا يستعمل يمكن يصير به فائدة، أما إذا تركت وعطلت شو الفائدة منه؟ ليس أي فائدة فيه. نعم. والأظهر المنع، ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة، يعني بقية الأواني المتخذة مثلا من النحاس هل يحرم استعمالها؟ من النحاس، من الألمنيوم مثلا هل يحرم استعماله؟ أنت الآن من أين تستعمل؟ كلها تستعمل، من الألمنيوم، من الفافون، مو هيك فافون يسموه فافون، ألمنيوم أو حديد أو نحاس لا يحرم استعمالها، أو خشب لا يستعمل، لا يمنع. من أنواع ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر، سواء كان للأكل والشرب أو كان للاقتناء لا يحرم الاستعمال. ولو تباعد، حتى لو كانت أثمانها غالية، الآن النحاس غالي، يعني ممكن عندك كأس من الفضة سعره أقل من سعر الكأس من النحاس، لأنه وزن النحاس أكثر من وزن الفضة فيكون أغلى. نعم. بلاتين أيضا، بلاتين لا إشكال فيه، لا فقط نعم أغلى من الذهب. ها؟ لا لا يسمى، بس ما قلنا ليش المسألة تابعة للعقل، يعني في مورد إسراف وفي مورد ليس إسراف، ليش تابعة للعقل؟ الماس أيضا لا ما في. ولو تباعفت أثمانها وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، الآن نأتي إلى أواني المشركين، أواني المشركين هل يجوز استعمالها أو لا يجوز استعمالها؟ طيب أنت تعلم أن المشرك نجس مو هالشكل، لكن هل يجوز استعمال أواني؟ لا يجوز فيما إذا علمت بأنها نجسة، أما في حال الشك كيف تعلم بأنها نجسة؟ ممكن أن هؤلاء دائما هم لا يتحرزون عن مثلا، ممكن يشوفوا وضع فيها الخمر، صب فيها الخمر، هو يشرب الخمر، يشرب فيها الخمر، صح حتما هذه نجس، أو وضع يده في الإناء، إذا قلنا بنجاسة أهل الكتاب أو بنجاسة الكفار على رأي القدماء يحكم بنجاسته بالمباشرة أو إذا وضع فيها نجس، فيما إذا علمنا ذلك عند الشك يحكم بالطهارة، إذا ما علمنا نحكم بالطهارة. وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، طاهرة استصحاب يعني بناء على استصحاب، ولا يجوز استعمال شيء من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا. طيب شنو هذا معناه؟ كل جلد من الجلود من طبعا الجلد من أين هو؟ جلد الإنسان، جلد الحيوان، جلد الحيوان، الحيوان على قسمين، قسم منها جلدها حلال وإن كانت محرمة الأكل لا يجوز أكلها، لكن متى هذه يجوز استعمال جلوده؟ يجوز استعمال الجلد، مثلا جلد جلد الأسد، الأسد محرم الأكل لكنه ليس نجس العين، فيجوز استعمال الجلد متى؟ إذا ذكي الأسد ودبغ جلده بعد الممات. فالدواب التي تذبح دباغة، دباغة دباغة في دباغة هنا يعني معالجة للجلود، ينتفون منها الشعر وما شابه ذلك، في مواد إضافة بعض المواد الكيميائية لها، هذا بعض من الفقهاء يذكرون هذا يعني مسألة الدباغة شرط في الطهارة. نعم. ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا، إلا إذا كان من جلد حيوان طاهر، طاهر العين لا نجس العين، من جلد حيوان طاهر العين في حال الحياة ذكيا. ذكيا متى يكون ذكيا؟ ذكيا بعد الممات، يعني مذكى، حيوان مذكى بعد موته، يعني موته استند إلى التذكية. ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه، يعني جلد حيوان لا يؤكل لحمه مثل الأسد، مثل الأرنب، مثل كذا، هذه لا يؤكل لحمها، لكن إذا ذكيت يكون يستحب الاجتناب، يعني يكره استعمالها، يكره الاستعمال إلا إذا دبغت، فإذا دبغت رفعت الكراهة. ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه، جلد ما لا يؤكل لحمه، مو اجتناب اللحم، جلد الآن استعمال الجلد. ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته، بعد أن يذكى الحيوان يدبغ جلده، يؤخذ جلده ويدبغ. ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا، يعني كيف؟ بعض الآنية يصنع فيها الخمر، آنية يتخذ فيها الخمر، هذه الآنية على قسمين، قسم مصنوع من الصلب، مصنوع من الحديد، مصنوع من الستيل مثلا، مصنوع من النحاس هذه، أو مصنوع من الخشب، لكن الخشب مدهون بالقير، القير هذا الزفت الأسود القير، أو مدهون ببعض الأصباغ الأخرى، بعض الأحيان أخضر يصير لونه أخضر مثل ما يوجد على الحب أو على الكوز، الكوز هذا. طيب هذه يسمى المغذور، المغذور يعني مصبوغ بهذا الصبغ الأخضر، نعم، مدهون بمادة خضراء. طيب فمرة يكون الإناء مصنوع من مادة صلبية، ومرة أخرى يكون مصنوع من مادة غير صلبية، متخذ من الخشب، ما في آنية من خشب لكن غير مدهونة غير مقيرة، قد يتخذ، قد يكون مصنوعا من القرع، ما في الآن نبات القرع اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، نبات القرع، نبات القرع يصير هذا طويل، قرع أنت بتعرف القرع اليقطين، الكوسة الطويلة، كوسة طويلة يعني يصير طويل هكذا في السوق، يأتي في الصيف له رقبة هكذا هذا يتخذ منه أيضا، هذا بعض الأحيان يصنعون من بعض القبائل تصنع من هذا، أو من جوز الهند، قشرة جوز الهند بعد أن تفض، هذا هنا لما يستعمل ينفذ فيه ماذا؟ ينفذ فيه الخمر، ينفذ إلى الأعماق، أو متخذ من الطين ينفذ فيه إلى الأعماق. فإذا هل فرق بين هذه الآنية؟ هناك فرق أو لا؟ يقول إذا كان متخذا من الصلب أو من الإناء متخذا من مادة مدهونة، ممكن متخذ من الطين لكن مدهون، أو متخذ من الخشب لكن مدهون، لا ينفذ، لا ينفذ، يجوز الاستعمال. متى يجوز الاستعمال؟ إذا كان فيه خمر متى يجوز الاستعمال؟ طبعا بعد أن تطهره بالماء، بعد تطهيره بالماء يجوز لك استعماله. ويستعمل يعني يجوز الاستعمال، ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا. مقيرا عرف معنى القير، هذا الزفت الأسود، هذا الذي يقيرون به الشوارع الآن، ما شايف بالشارع زفت أسود، هذا قير، هذا يسمى قير أسود، مادة زفت أسود، لكن ليس فيه حفر بحص أو حجارة، لا أسود زفت يسمى أسود هذا. ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، بعد أن يغسل يجوز الاستعمال. ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا، كيف؟ لكن شنو غسل؟ هذا غير مدهون، يعني كيف؟ فيما إذا ينفذ فيه. طيب إذا يكره كيف؟ يعني بعد الطهارة. يقول إذا طهر ظاهره طهر باطنه خلاص. قرع هذا، هذا النبات. نعم، ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، يعني إذا ولغ الكلب في الإناء كم يغسل؟ الولوغ بمعنى شرب، شرب في الإناء، شرب في الإناء كم يغسل؟ ثلاث مرات، لكن أولاهن بالتراب، على الأصح أولاهن بالتراب، هناك يشير به إلى خلاف الشيخ المفيد. الشيخ المفيد قال يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب، مو أولاهن، الفرق بين الأولى والوسطى، وسط فقط. خلينا نخلص هذا حتى نصل إلى كتاب الصلاة. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح، ومن الخمر والجرد ثلاثا بالماء، يعني إذا وقع الخمر في الإناء يغسل ثلاث مرات، أو مات الجرد في الإناء. الجرد خو تعالوا الجرد، ها الفأر الكبير، إيه هذا إيه، والجرد ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. سبع مرات إذا مات الجرد في الإناء يغسل سبع مرات أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة. إذا مات غير هذه النجاسات أو وقع غير هذه النجاسات مرة واحدة، لكن الأحوط شو؟ والثلاث أحواط، ثلاث غسلات أحواط. الحمد لله.